Berikut lagu Rast. Awal maqam. Ashraqan Nawa. Jawab. كفلة زنجرة. شديد. أشرف المرسلين. آياته النطق مبينا وقوم الفصحاء كفلة زنجرا أولا شديد فما ربحت تجارتهم فما الوالي. مثلهم كمثل